أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي. عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري وهو ثقة ثبت ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سفيان وشعبة. عن سفيان وشعبة. سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, ثقة ثبت حجة إمام, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذان الشخصان اللذان جاء بإسناد واحد يروي عنهما عبد الرحمن بن مهدي, كل منهما ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة عابد, أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي. قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي. حاء هي للتحويل والتحول من إسناد إلى إسناد, لأن ما بعدها ليس يلي ما قبلها, لأن الذي قبلها متقدم وهو بعد ذكر عدد من الرواة من المصنف, ثم يأتي بحاء ويأتي بالإسناد من جديد, بإسناد من جديد, ثم يأتي ذكر الرواة بعضهم حتى يحصل التلاقي عند عمرو بن مرة, حتى يحصل التلاقي عند عمرو بن مرة, فهما إسنادان أو قبل عمرو بن مرة على سفيان. لا لا, عند عمرو بن مرة. لا, اللي قبله من هو؟ شعبة وسفيان كلام. والثاني؟ الثاني أيضا شعبة وسفيان كلام. يعني التلاقي عند شعبة وسفيان. شعبة وسفيان, لأن الإسنادين تلاقيا عندهما, لأن كل من الإسنادين فيه شعبة وسفيان. والإسناد الأول يعني رواية عن عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن شعبة وسفيان, وهنا عن عبيد الله عن وهنا عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى, عن يحيى بن سعيد القطان, عمرو بن ابن علي الفلاس المحدث الناقد المتكلم في الرجال كثيرا, وكثيرا ما يأتي ذكره عندما يأتي الكلام في الرجال بلقب الفلاس, قال الفلاس كذا, ضعفه الفلاس, وثقه الفلاس, قال فيه الفلاس كذا. فهذه الكلمة هي التي تتكرر كثيرا في كتب الرجال عند ذكر الكلام في الرجال, يأتي ذكره كثيرا بالفلاس, ويأتي عمرو بن علي, إلا أن إطلاق الفلاس عليه أكثر عند الكلام على الرجال. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان وهو محدث, وهو ثقة ثابت محدث ناقد, أخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وسفيان. نعم. عن شعبة وسفيان, وقد حصل تلاقي الإسنادين عندهما وهما في طبقة واحدة الآن, لأن رواية كل من عبد الرحمن بن مهدي البصري ويحيى بن سعيد القطان البصري, كل منهما روى هذا الحديث عن هذين الشخصين وهما سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. قال حدثنا عمرو بن مرة. قال حدثنا عمرو بن مرة, يعني هنا كذلك يعني هو في الإسناد الذي مضى. في الإسناد الذي مضى قال عن عمرو. قال عن سفيان وشعبة عن عمرو, وهنا عن قال عمر. حدثنا عمرو. أي نعم, يعني هناك التعبير بعن, وهنا التعبير بقال حدثنا. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي, وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال باب اللعن في القنوت. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس